ولو كان قليلا فهو عند الله عظيم. ولا يحتقر أحدنا أي معروف يقدمه في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، فالدعوة تحتاج منا الشيء الكثير، الدعوة السلفية تحتاج منا الشيء الكثير، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. والله عز وجل يبتلي عباده بالفتن لأن فيها ابتلاء واختبار، وفيها تمحيص، وفيها رفعة، وفيها تمايز، وفيها بيان للحق من الباطل، وغير ذلك من الفوائد. وكلما كان العبد متقربا إلى الله عز وجل، إليه سبحانه وتعالى، ابتلاه الله زيادة في الأجر له. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف الأسباب التي تثبتنا وتنجينا من الفتن بإذن الله، وهو الموضوع الذي اختاره الإخوة لكم لنتدارس فيه. فأول سبب من الأسباب هو الوصية بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية قد وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، وهي وصية جميع الأنبياء والمرسلين، فلا تصلح الحياة إلا بتقوى الله، فالتقوى بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا استشعر طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل والمسلم عموما استشعر هذا الأمر وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، صلح أمره وحاله. فحينما يفكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويراقب أعماله وأفعاله، فلا يقدم على معصية، ويزداد في المقابل من الطاعة، ويتقرب إلى الله عز وجل، فتكون هذه دافعة له في التقرب إلى الله عز وجل. وأيضا لا تحصل السعادة في الدنيا والآخرة لمن حرم هذا الأمر، ولا يحصل الترابط والتآخي والتكاتف والتعاون الصادق لمن حرم هذه الصفة وهذا السبب، وهي التقوى. فالتقوى أمر مهم دائما في أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا وفي سلوكنا وتعاملاتنا وفي أخلاقنا وفي قيامنا وقعودنا وحركاتنا وسكناتنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا السبب الأول من الأسباب التي تنجينا من الفتن بإذن الله، والتي تثبتنا إذا حصلت فتنة من الفتن، والفتن كثيرة، إما فتنة في المال، أو فتنة في العرض، أو فتنة في الدعوة، أو في الدين، أو غير ذلك. فالمسلم وخاصة طالب العلم يستعد لهذه الفتن، وذلك بالثبات على طاعة الله عز وجل وعلى دين الله، وينمي هذا السبب تقوى الله عز وجل، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله يراقبه في جميع أحواله. فإذا حقق هذا الأمر بإذن الله ينجو من الفتن صغيرها وكبيرها. السبب الثاني للثبات في الفتن والنجاة من الفتن هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. فالتمسك بهذه الوصية وهذا السبب أمر مهم يجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ، لأن هذا مصدر تشريعنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فالشؤون الدينية والدنيوية والعقائد والتشريعات والسياسة والأخلاق والسلوكيات والتعامل، هذه كلها تصدر من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فلا خير في من يكون على فهم مخالف لفهم السلف الصالح. كثير يدندن حول هذه الوصية وهذا السبب، ولكن القليل من يطبقها، وخاصة إذا حصلت فتنة كالفتنة الأخيرة التي حصلت الآن، يقولون نتمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. دعونا ننظر لهذا الأمر، هل طبقه الذين وقعوا في هذه الفتنة وانحرفوا وانجرفوا فيها؟ لا، لم يطبقوها حق التطبيق، وإنما كانت على أهوائهم وعلى رغباتهم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من انحراف عن منهج السلف الصالح. فهي كانت مجرد دعوة باللسان، يعني لا يعملون بها ولا يتحلون بها في المجالس، ولكن في حقيقة أمرهم وحالهم هم من أبعد الناس عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح. ولذلك رأينا هذا الأمر بأم أعيننا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فهذا ليس دعوة نقولها بألسنتها، بل يجب علينا أن نعمل بها ونعتقدها اعتقادا جازما ظاهرا وباطنا. فهؤلاء عملوا بها ظاهرا، ولكن في حقيقة الأمر لا يعملون بها في الباطن، ولذلك انكشف حالهم وتبين أمرهم بسبب عدم تمسكهم بهذا السبب حقيقة، فكان الجزاء من جنس العمل. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم الفتن. السبب الثالث الإخلاص لله عز وجل. فطالب العلم السلفي والمسلم عموما لا بد أن يخلص عمله لله عز وجل، يعني يجعله خالصا، وكلمة الخلوص يعني التبرؤ من الشرك ظاهره وباطنه، قليله وكثيره. فلا يقصد بعمله الرياء ولا السمعة، وفي المقابل يدعو الله عز وجل أن يعصمه من الفتن، وخاصة في هذا الزمن، وأن يطلب من الله صادقا أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يوفقه للحق، ويبعده عن الخلاف الذي يقع، فهذا شر. ويسأل الله عز وجل الثبات على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النفاق والشقاق، وكان يسأل ربه التسديد، كما جاء في الحديث: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو نظرنا أيها الإخوة إلى بعض السلفيين نجد أنهم لا يتوجهون إلى الله عز وجل بالسؤال أن يخرجهم من هذه الفتن، بل بالعكس نجد البعض يتمنى أن يخوض وأن يفعل وأن يحصل كذا وكذا. لا بد أن يسأل الله عز وجل أن يعصمه من الفتن، ولا تتمنوا كما جاء في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو. فلكن إذا ألجأ إليها ورأى الحاجة ماسة، فعليه أن يخوض في هذا المجال بضوابط وشروط. فالإخلاص مطلب شرعي، وكذلك أي عمل لا ينجح إلا بالإخلاص. ننظر مثلا إلى دعوة المصلحين المجددين، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وغيرهم من الأئمة كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي عصرنا هذا كثير من العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ورحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ محمد أمان الجاني والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله والشيخ حافظ حكمي وغيرهم كثير ممن لا نذكرهم الآن وممن هم أحياء كالشيخ صالح فوزان والشيخ ربيع بن هادي حفظهم الله جميعا. فهؤلاء ننظر إلى سبب نجاحهم هو الإخلاص لله عز وجل. فإذا أردنا أن ننجح في الدعوة إلى الله عز وجل فيجب علينا أن نخلص العمل لله، لا نقصد به الرياء ولا السمعة أو التكثر بشيء معين، فهذا الأمر غير صحيح. إذن الإخلاص مطلب شرعي يجب علينا أن نحققه دائما في أقوالنا وأفعالنا، فهذا بإذن الله يزيدنا ثباتا وخروجا من هذه الفتن ويزيدنا أيضا بصيرة. السبب الرابع العلم، وإذا قلنا العلم المقصود به العلم الشرعي، كثير من السلفيين هو سلفي صحيح لكن لا يتقدم في العلم ولا يحرص عليه ولا يتعلم ما يفيده، بل يتقن أمور الدنيا، وهذا لا بأس به إذا كان يحتاجه في معيشته، لكن بالمقابل يضيع العلم، فتجده دائما في الطلعات وفي النزهات وفي الملاهي، فهذا غير صحيح. وخاصة طالب العلم ينبغي له أن يجد ويجتهد، وخاصة في زمن الفتن. أقول هذا وأنا أسمع من شيخي الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، قال له أحد الطلبة: يمديك في يعني في وقت قصير تقرأ كتاب أو كذا؟ فغضب الشيخ رحمه الله وقال: العلم تعطيه أغلى الأوقات، تعطيه أغلى الأوقات. يعني بعض الطلبة يقول أعطيه ساعة أو نصف ساعة قبل النوم، يعني حينما أريد أن أنام. فالشيخ رحمه الله يغضب ويقول: لا، العلم تعطيه أفضل الأوقات وأشرف الأوقات، لأنك بهذا العلم أنت بحاجة إليه، تسأل به في القبر، حينما توضع في القبر تسأل عن ثلاثة أسئلة: عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وكذلك تسأل أنك لن تبلغه للناس وتعلمه للناس، فالناس يحتاجون طالب العلم، وفي هذا الزمن أندر من الكبريت الأحمر، وفي ازدياد العلم خشية لله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد طالب العلم تقربا إلى الله عز وجل بالعلم ازداد خشية، فالخشية تحملك على الخوف من الله عز وجل، ومعرفة الحق من الباطل بتفاصيلها. فعندنا أصناف من الناس يقولون: يجب علينا أن نعرف الحق ونترك الباطل، يعني نتغافل عن الباطل ولا نرد على أهل البدع ولا شيء، هذا خطأ. وبعضهم يقول: نعرف الباطل الردود ولا نعرف الحق، هذا خطأ. لابد أن تعرف الحق من الباطل، تعرف السنة وتعرف البدعة، تعرف السنة لتمتثلها وتأتي بها، وتعرف البدعة لتجتنبها. ولا يكفي أن تعرف، طالب العلم لا يكفي له أن يعرف السنة والبدعة إجمالا، لا بد أن يعرف بالتفصيل حتى ينجو من هذه الشبه ومن هذه الأمور، فيزداد في كل يوم معرفة بتفاصيل الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا خشية الله عز وجل يحملك على كيف تعبد الله عز وجل، أيضا يحملك على كيف تتعامل مع الأحداث والمشاكل. فكثير من المشاكل التي تحصل بين الشباب تجد أن مرجعها الجهل بالعلم الشرعي أو اتباع الهوى أو إعجاب كل ذي رأي برأيه، كما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح المطاع وإعجاب الأمر المرء بنفسه وإعجاب المرء بنفسه. فأنت تقول له كذا وكذا والدليل كذا وكذا والعالم الفلاني كذا وكذا، فهو يقول أنا أرى كذا وكذا. أنت من حتى ترى؟ أنت من أيها النكرة حتى ترى؟ هل أنت عندك شيء من العلم؟ وإن كان عندك شيء من العلم، هل عندك الخبرة الدعوية والحكمة والتجربة؟ هل عندك ما تحصن به نفسك؟ هل عندك ما تحميها من الزلل والخطأ؟ لا نجد إلا القليل. فالعلم أمر مهم في المنهج السلفي، العلم في الردود، في العلم في السنة، في قراءة أبواب العلم كالتوحيد والفقه ونحو ذلك. والمنهج السلفي منهج متكامل، فيقرأ طالب العلم في التفسير ويقرأ في الفقه وفي الحديث وفي بقية الفنون، اللغة وغير ذلك، حتى يتبصر في دين الله عز وجل وحتى يكون على بينة. الأمر ما أدري كم، الأمر الخامس الظاهر، الخامس، نعم الأمر الخامس أو السبب الخامس، اللطف والحكمة والرحمة في الدعوة والخلق الحسن والابتسامة. فطالب العلم كلما امتثل أمر الله عز وجل وطبق ما أمره الله عز وجل به حمله على الثبات في الفتن. من ذلك أن يكون داعية إلى سبيل ربه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكون فظا ولا غليظا ولا شديدا خاصة على إخوانه، يكون بهم رحيما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هنا قال بصيرة يعني شيء يبصره، كأنه يبصر، يبصر ماذا؟ العلم الشرعي. فإذا ابتسم، ابتسم على بصيرة يعني لله عز وجل، فلا يقصد بها الرياء ولا السمعة ولا أي غرض من أغراض الدنيا. إذا تكلم، تكلم لله، وإذا سمع، سمع لله، وإذا مشى، مشى لله، يكون على بصيرة يعني العلم الشرعي أمامه يبصره ويراه. فالحلم والصبر هذا أمر مهم خاصة على السلفيين، فينبغي أننا نتراحم وأن نصبر، يصبر بعضنا على بعض بالنصيحة والتوجيه والتعامل باللطف حتى يستقيم أمره، لأن هذه الحياة مع كثرة الفتن قد يحصل منه زلل وقد يحصل منه قصور. فالإنسان لا بد أن يصبر ويتلطف مع إخوانه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا تأملنا هذه الآية، تأملنا طريقة الأنبياء، نجحت دعوتنا ونجحت طريقتنا واقتدينا بهم. فالاقتداء بالأنبياء أمر مهم جدا. السبب السادس وهو الأخير، لزوم أكابر العلماء. فهذه الوصية بإذن الله تكون مهمة، وهي وصية أوصي بها نفسي أولا، أن نكون مع العلماء الأكابر المعروفين بالتصدي للدعوة السلفية والذب عن حياضها والرد على الأهواء والبدع. فبفضل الله عز وجل نجدهم في كل عصر ومصر. وقد ضربت قبل قليل بعض الأمثلة بالعلماء في هذا العصر، كالشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ مقبل، الشيخ النجمي، والشيخ زيد رحمهم الله جميعا. وفي عصرنا هذا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، والشيخ عبيد الجابري، والشيخ صالح فوزان، الشيخ صالح الحيدان، والشيخ عبد الله البخاري، وغيرهم ممن يسيرون على طريقتهم. هؤلاء هم أهل الخبرة في هذا المجال. فكما قال عبد الله بن مسعود، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم وعلمائهم، فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هذه القاعدة مهمة يجب أن تكون عندنا في البال، أن نأخذ العلم عن الأكابر. أما الأصاغر في السن أو الأصاغر في العلم أو أهل البدع الذين يلبسون على الناس بالشبه، وعلى الذين يبيعون الدعوة السلفية بالأموال، وعلى الذين يدعون إلى الفتن والفرقة في البلدان الإسلامية وتفريق السلفيين وبث الشحناء والحقد بينهم، هؤلاء نجتنبهم، هؤلاء نتركهم ونحذر منهم ونبتعد عنهم، ونقوم مع الأكابر الذين ينشرون العلم ويبينون الحق بالأدلة الواضحة. وأما الذين يجرحون أو يطعنون بدون أدلة وبدون بينة، فهؤلاء إذا لم يرجعوا قد يلحقون بأهل البدع كما قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. فالشاهد لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، عن أكابرهم وعلمائهم. جمع بين أمرين، العلم والكبر، الكبر في السن. فجمع هذا العالم الشيخ ربيع مثلا والشيخ عبيد، جمعوا بين العلم والكبر في السن، فجمعوا بين هذين الأمرين المهمين. لأن العلم يحتاج إلى خبرة دعوية وإلى معرفة بالساحة، وهؤلاء الحمد لله على بصيرة. فأهيب بإخواني جميعا أن نترك هؤلاء المفرقين والمصعفقين، نبتعد عنهم ونحذر الناس منهم ونبين الحق ونسير في دعوتنا ولا نلتفت إليهم، بل نسير ونمضي نبلغ دعوة الله عز وجل ونقتدي بالأنبياء. فالداعية ينبغي له أن ينظر إلى سيرة هؤلاء الأنبياء كيف كانوا في دعوتهم، وننظر إلى المصلحين والمجددين نستفيد من سيرهم ومن تجاربهم ونمضي بإذن الله، فيكون هذا السبب من الأسباب على الثبات في الفتن. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك، نفعنا الله بما قلتم. وهناك الله يسلم 5 أسئلة لو سمحتم. طيب تفضل. السؤال الأول، متى يكون الكلام في الفتن واجبا ومتى يكون محرما؟ يكون واجبا، الكلام في الفتن يكون واجبا إذا احتاج الناس إلى ذلك، وخاصة من العالم وطالب العلم، فإذا احتاجوا للبيان لا بد أن يبين، لا بد أن يبين وأن يوضح بالأدلة وبالنصوص الشرعية، يبين للناس أمر دينهم لئلا يقع اللبس ويقع الغش للمسلمين. أما السكوت فلا يجوز. وأما متى يكون محرما، يكون محرما في الفتن إذا كان على باطل، إذا كان على باطل فيكون محرما ويأثم عليه، بل يجب عليه السكوت ويجب عليه الانصراف إلى أهل الحق والدفاع عن الحق وبيان الحق. نعم. ثاني بارك الله فيكم، هل ميلان القلب في الفتن يعد من الوقوع فيها؟ هذا بلا شك، هذا دليل على ضعف البصيرة عنده وعلى عدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالثبات وقلة العلم. فميلان القلب أمر خطير، فإذا مال القلب تميل الجوارح، فينبغي عليه أن يتدارك نفسه بالدعاء وبالثبات وسؤال أهل العلم والجلوس معهم والجلوس مع الإخوة المتبصرين، وهكذا ينجو بإذن الله. فهذا بداية شر عليه، يجب عليه أن يحذر هذا. والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثالث، نريد من فضيلتكم كلمة موجزة عن العلامتين أحمد بن يحيى النجمي وزيد بن هادي المدخلي رحمهم الله تعالى. والله هذا سؤال غريب، لأنه ما يحتاجون إلى كلمة موجزة بحكم مجالستي معهم أكثر من 25 سنة تقريبا وملازمتي لهم. هؤلاء صراحة يحتاجون إلى مجلدات. ثم ترى الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي، ترى الخوف من الله عز وجل، وترى الخشية، وترى التواضع، وترى البصيرة في العلم، وترى ترك الدنيا ومغرياتها وشهواتها، ترى العلم متجسم والمتمثل في أقوالهم وأفعالهم. حقيقة يعجز الإنسان الذي عاش معهم أن يصف ما كانوا عليه. والله تركوا فراغ كبير رحمهم الله. دعوتهم لله عز وجل، لا ينتقمون لأنفسهم ولا يبيعون دعوتهم بأمور الدنيا. كم عرضت عليهم أشياء وأشياء ومع ذلك ما التفتوا إليها ولا فكروا فيها. يحرصون على العبادة قيام الليل، ما يتركونه أبدا، حفظ القرآن ومراجعته، القراءة في كتب السنة، الحرص على تطبيق السنة، الإخلاص، وهذا عزيز. والله الإخلاص شيء عجيب ترى فيهم، ترى في وجوههم النور والأدب، وترى السمت. ما يحرصون على الشهرة ولا يبحثون عنها، بل يهربون منها. كم جاءتهم قنوات فضائية تريد اللقاء معهم، يعتذرون ويهربون من الاجتماعات التي فيها يعني اختلاط بالناس وكذا، ولا يحبون الشهرة، إنما يحبون أن لا يعرفوا. وترى فيهم التواضع الجم. المهم يعني ماذا أقول، لأنه شيء صعب جدا أن أصف حال الشيخين في هذه العجالة. لكن والله أقولها باختصار، ما رأت عيناي مثلهما في جميع الصفات، وما جربت عليهما الكذب ولا المراوغة، ولا جربت عليهم الخوف من عدم تبليغ دين الله عز وجل، وما جربت عليهم أي أمر يشينهم. فأسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يجمعنا بهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الرابع، ما نصيحتكم من يقول موقفي في هذه الفتنة مع العلامة ربيع وعبيد، ثم تجده يجالس ويماشي من كان قد انخرط في سلك هذه الفتنة؟ نقول له العبرة ليس بالكلام، العبرة بالفعل. وهذه دعوة غير صحيحة، يجب عليها أن يصدق مع الله. ماذا تستفيد من هذه المراوغة؟ وهل سينجيك محمد بن هادي أو غيره في القبر؟ والله ما ينجيك. والله يجب عليك أن تراقب الله عز وجل أيها الأخ، يجب عليك أن ترجع إلى الله عز وجل، وأن تراقب الله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك. يخادعون الله وهو خادعهم، فالله أحق أن تخشاه. أين الخشية؟ هذا نوع من النفاق. فإذا كان يخشى الناس أهل السنة السلفيين يقول لهم أنا معكم وهو يخالف ذلك بفعله، فهذا أخشى عليه من النفاق. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فإذا تبين له الحق فيصدع به ولا يخاف الله لومة لائم. هذه طريقة الأنبياء وطريقة الصحابة والتابعين والسلف الصالح عموما. وعلمائنا الحمد لله الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع والشيخ عبيد يصدعون بالحق ولا يخافون من أحد. وهذا هو، كم ستعمر أيها الأخ في الدنيا؟ 70 سنة، 80 سنة، ثم ماذا؟ ستذهب وتبقى وحدك أنت والعمل في القبر، فتسأل عن هذا العمل وتسأل عن هذا التصرف. فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل، وأنا ذكرت السبب الأول تقوى الله، فيجب يعني يجب عليه أن يتقي الله، يراقب الله في جميع أقواله وأفعاله، فإذا راقبه حمله على الصدق مع الله. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير، ما نصيحتكم لمن ابتلي بالكذب، وما هو الموقف للتخلص من هذه الخصلة الذميمة؟ وما يزال الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يكفيه جرما ويكفيه مهانة ويكفيه هوانا أن يكتب عند الله كذابا. إذا قدم يوم القيامة وهو مكتوب عند الله من الكذابين فبئست هذه الصفة. يجب عليه أن يستشنع هذه الصفة وهذا الأمر في نفسه، ويصاحب الصادقين ويتعلم منهم الصدق، ويتحلى هو بالصدق، فلا يكذب سواء كان مع نفسه أو مع الناس. وأذكر موقف مع الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد المصري وأحد الدعاة. كنا عائدين من الحج وكنت أنا أقود السيارة. المهم أنا كنت السائق وكنت أصغر القوم، وكنت مرهق لأن المسافة بعيدة 800 كيلو. فلما قربنا من المدينة صامتة في الظهيرة كانت الإشارة إشارة المرور، كان الشارع لا يوجد فيه سيارات يعني فاضي من جميع الجهات، وكانت الإشارة حمراء. فهذا الداعية شفق بي وخاف علي، يعني رآني مرهق فحن علي وقال لي اقطع الإشارة ما في أحد. فقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله بل قف حتى لو كنت وحدك وكانت الإشارة حمراء يجب عليك أن تقف. قال له يا شيخ ما أحد يرانا. قال لكن الله يرانا، وهذا فيه معصية لولي الأمر. فأيده الشيخ زيد رحمه الله جميعا. فهذا اجتهد، ولكن انظر إلى الصدق مع الله عز وجل في جميع الأحوال، لأن الله عز وجل رقيب وجعل عليك ملائكة تراقبك في أقوالك وأفعالك، ولدينا كتاب ينطق بالحق، لا ولدينا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا الكتاب هو الذي يسجل فيه الأعمال من خيرها وشرها، فلا يعني تعاقب نفسك بهذه الجريمة الكذب وتوبقها في نار جهنم، بل ارحمها، وذلك بالصدق مع الله عز وجل، والصدق مع النفس، والصدق مع الناس، فهذا هو طريق النجاة. أما الكذب فهو كبيرة من كبائر الذنوب وخصلة ذميمة، يكفي في قبحها أنه يسمى كذابا عند الله، والله أعلم. وشاكر ومقدر لكم هذه الجهود وللمستمعين الأكارم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.